بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، معاشر الطلاب الفضلاء الحاضرين معنا، معاشر المتابعات والمتابعين، نلتقي مع المجلس 77، أليس كذلك؟ وقد انتهى بنا الحديث القرآني إلى قول الباري جل وعلا: ولو أنا كتبنا عليهم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وحديثنا في هذه الليلة إن شاء الله سينتهي بنهاية هذا الربع، وإن كان رأس الربع له علاقة بالآية التي سينتهي إليها الحديث، لكن من باب الاختصار لا نريد أن نطيل عليكم. قال تبارك وتعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. في الدرس الماضي مر معنا الحديث عن بعض صفات المنافقين التي عرج عليها القرآن الكريم في هذه السورة الكريمة، ابتداء من قوله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وانتهاء بقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. تدارسنا 6 آيات، أليس كذلك، في الدرس الماضي. فانتهى بنا الحديث إلى قوله جل وعلا: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم. قرأ بعض القراء أن اقتلوا أنفسكم بكسر النون لالتقاء الساكنين، وقرأ بعض القراءة ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا بضم عين الفعل، بضم عين الفعل. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا، ومنه قراءة نافع كما تعلمون، أو اخرجوا بالكسر وضم الواوي، بكسر الواوي وضمها، أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. مر معنا في الدرس الماضي كما قلنا الحديث عن صفات المنافقين أو عن بعض صفات المنافقين، ومنها عدم رضاهم بالتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، وهذه الآية توكيد للتي قبلها: يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون عن محبة واقتناع أن يتحاكموا إلى غير شرع الله تبارك وتعالى. فلنربط ما أتى بما مضى، ولو أنا كتبنا عليهم، هذا الضمير هل يعود على المنافقين أو هو عام يدخل فيه أهل النفاق وأهل الإيمان؟ قولان معتبران لعلماء التفسير رحمهم الله تعالى. في الدروس الماضية، قبل أن نذكر القولين بالتفصيل، في الدروس الماضية وقفنا مع لو، وقلت لكم معاشر الطلبة الحاضرين درستم في العربية أن لو حرف امتناع شيء لامتناع غيره، فعندما تقول لو اجتهد زيد لنجح، امتنع النجاح لامتناع الاجتهاد، أليس كذلك؟ امتنع النجاح لامتناع الاجتهاد. فقولوا لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجودا، فانتفى وجود النهار وكان الليل هو الموجود لعدم ماذا؟ لعدم وجود الشمس. فلو حرف امتناع لامتناع غالبا. ولماذا قلت لكم غالبا؟ من يجيب؟ حمزة نسيتها؟ من يجيب؟ لأنه قد يمتنع الشرط ولا يمتنع الجواب. تقول مثلا لو كانت الشمس طالعة لكان المصباح مضيئا، فامتنع الشرط ولم يمتنع المشروط. إياكم أن تنسوا، قد مر معنا هذا في شرح الزواوي، ومما يستدل به في شرح الزواوي القولة المعروفة لسيدنا عمر قال نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، قد مر معنا هذا مفصلا في بابه. هنا ولو أنا كتبنا عليهم، هذا هو الشرط، أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، أين المشروط وأين جواب الشرط؟ ما فعلوه. انتفى الفعل لانتفاء ماذا؟ لانتفاء الكتابة والفرض. فالله جل وعلا من كريم عطائه ومن عظيم رحمته أنه لم يكلف عباده بما لا يقدرون عليه، لا تكليف بما لا يطاق كما يقول الأصوليون، هو جائز عقلا لا شرعا وواقعا، واضح؟ فقال ولو أنا كتبنا، والمراد بالكتابة قبل أن نذكر القولين المعتبرين، المراد بالكتابة هنا الفرض والإيجاب، كقوله تعالى كتب عليكم الصيام، أليس كذلك يا عبد اللطيف؟ كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم الصيام، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فالجهاد قد يكون عينا في أحوال معروفة، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، أليس كذلك؟ فمن صيغ الوجوب عند الأصوليين مادة كتب، مادة كتب. كذلك حقا، حقا على المتقين، حقا على المحسنين، واضح؟ ولو أن فرضنا عليهم وأوجبنا عليهم قتل أنفسهم والخروج من ديارهم وأوطانهم ما فعلوه إلا قليل منهم. فعلى القول الأول الذي هو مرتبط بما مضى معنا، لأن بعض العلماء حشر هذه الآية مع الآيات السالفات، لأن السياق في المنافقين فجعل الضمير عائدا عليهم فحشرها في جملة المعاني السابقة، فلا وربك لا يؤمن إلى آخره ولو أنا كتبنا عليه، ويأتي الكلام على وجه الاستئناف في قوله تعالى ومن يطع الله والرسول. ونظرا لوجود الخلاف في الضمير أرجأت الآية إلى درس الليلة، وإلا لحشرتها لكم في الدرس الماضي. فهناك اعتباران اثنان جعلاني أؤخرها إلى درس الليلة. الاعتبار الأول الخلاف في الضمير، الاعتبار الثاني وهو الأظهر عندي هو الاختصار، حتى لا نطيل على الحاضرين الأبرار، وحتى لا نملكم، وحتى نرحمكم ونرحم أنفسنا أيضا. فالدرس كان طويلا كعادته، فلو أضفنا هذه الآية وما بعدها سنخرج في 3 ساعات، وقد كان الدرس تقريبا في 2 ساعتين وبعض الدقائق. نرجو الله أن يبارك في الأوقات والأعمار، وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء. فعلى عود الضمير على المنافقين، ولو أنا فرضنا وأوجبنا على هؤلاء المنافقين قتل أنفسهم، القتل هنا له معنيان عند العلماء. المعنى الأول هو على حقيقته، وذلك بتعريض الأنفس للهلاك، حيث ينقطع الأمل من ماذا؟ ينقطع الأمل من الحياة، يعرض نفسه للموت. لو فرض الله عليه على هؤلاء المنافقين ابتلاء لهم واختبارا بأن يقتلوا أنفسهم لما فعلوا ذلك، ولو ابتلاهم واختبرهم بأن يخرجوا من ديارهم مهاجرين لله رب العالمين لما فعلوا ذلك. إذن على القول الأول القتل على حقيقته، وذلك بتعريضها للهلاك حيث ينقطع الأمل من الحياة، واضح؟ كما فعل ببني إسرائيل، وإذ قال موسى لقومه يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إلها، وقلت لكم إذا وجدتم العجل في هذا السياق الإسرائيلي فقدروا مفعولا ثانيا لاتخذ، باتخاذكم العجل إلها. بعدها ماذا قال؟ باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم بماذا يا رب؟ فاقتلوا أنفسكم. ومر معنا الحديث عن هذا الابتلاء، وكم مات من بني إسرائيل بذلك. ولذلك القرطبي رحمه الله وبعض المفسرين يذكرون أن من أسباب نزولها ما وقع بين بعض اليهود وبعض الصحابة من افتخار بعض اليهود أنهم قد كتب عليهم قتل أنفسهم ففعلوا. فقال ثابت بن قيس بن شماس لهذا اليهودي: والله لو كتب الله علينا ذلك لفعلنا. وسيأتي معنا مزيد كلام حول هذا. فالقرطبي ذكر هذا من أسباب النزول، وإن كان غيره لم يعرج عليه. إذن على القول الأول ولو أنا أوجبنا عليهم قتل أنفسهم بإزهاق أرواحها، ولو أنا كتبنا عليهم الهجرة من الديار وترك الأوطان ما فعلوه إلا قليل منهم، واضح؟ هذا على القول الأول. على القول الثاني في قضية القتل فالقول الثاني أن المراد، انتبهوا، القول الثاني المراد بقتل الأنفس تعريضها لأسباب الهلاك. انتبهوا، هناك فرق بين الأول والثاني. تعريضها لأسباب الهلاك وذلك بالجهاد في سبيل الله، بمعنى أن هؤلاء المنافقين لو كتب الله عليهم الجهاد في سبيل الله والخروج من الديار والأوطان ما فعلوه إلا قليل منهم، وهذا القليل لا يفعله إلا من أجل المصالح كالغنائم ونحوها، رياء وسمعة وطلبا للغنائم وتحصيلا للأموال، واضح؟ القول الثاني فيما يتعلق بالكتابة والقتل أن المراد عامة الناس، فيدخل فيهم المؤمن والكافر. ولو أنا كتبنا على الناس أن اقتلوا أنفسكم، انتبهوا، على وجه الحقيقة لا على وجه المجازي، بتعريضها لأسباب الهلاك، بل لو كتب الله جل وعلا على المؤمنين ومن معهم من المنافقين المدسوسين في صفوفهم، لو كتب الله عليهم أن يقتلوا أنفسهم على وجه الحقيقة ما فعلوه إلا قليل منهم. لماذا؟ لصعوبته ولشدته. كيف لو فرض الله علينا أن نقتل أنفسنا؟ من يستطيع هذا؟ لا يستطيعه أحد. فهمتم المعنى؟ ولكن الصحابة الأجلاء رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنهم بلغوا إلى درجة من الإيمان عالية، كانت لهم قلوب صادقة في حب الله تبارك وتعالى، صادقة في التعلق به، صادقة في إجلاله وتعظيمه، هؤلاء لو كتب عليهم لفعلوا، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة وغيرهم. ولذلك روى ابن وهب عن مالك أن أبا بكر قال لو كتب علينا لفعلنا، لو كتب علينا لفعلنا. وكذلك روى الإمام ابن أبي حاتم روى في تفسيره، وقد ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، عن عامر بن عبد الله بن الزبير لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم لو نزلت، أي لو فرضت هذه الآية، لكان منهم ابن أم عبد، وابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود، كان ذلك لقبا له، ابن أم عبد. وكذلك روى ابن أبي حاتم في تفسيره أنه لما نزلت هذه الآية الكريمة أشار النبي بيده إلى عبد الله بن رواحة وقال، ما معناه؟ أنه لو كانت هذه الآية لو فرضت لكان منهم عبد، لكان من ذلك القليل عبد الله بن رواحة، لكان من ذلك القليل عبد الله بن رواحة. واضح؟ وكذلك جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بعض الصحابة، سمع رجلا من الأنصار يقول لو كتب الله علينا ذلك لفعلنا والحمد لله على العافية، لو كتب الله علينا ذلك لفعلنا، قال والحمد لله على العافية أن الله عافانا من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام إن من أمتي رجالا الإيمان في قلوبهم كالجبال الرواسي، الإيمان، إن من أمتي رجالا الإيمان أثبت، الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي. الله أكبر. اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه. وانظروا هذا عند ابن كثير وغيره. فالشاهد أن قوله تبارك وتعالى ولو أنا كتبنا عليهم، إما أن يحمل القتل على الحقيقة وهو الأظهر، وإما أن يحمل على المجازي على أسباب الموت، ولا شك ولا ريب هي الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ولو أنا كتبنا عليهم، إذن هذه الكتابة وهذا الفرض لم يتحقق، والله جل وعلا رحم هذه الأمة المرحومة سبحانه جل جلاله. يقول الإمام القرطبي رحمه الله، يقول ولو حرف امتناع، حرف يدل على امتناع الشيء لامتناع غيره. قال فأخبر الله سبحانه أنه لم يكتب ذلك علينا رفقا بنا، انتبه، رفقا بنا لئلا تظهر معصيتنا. اقتل نفسك؟ لا يا رب، لئلا تظهر معصيتنا، لئلا تظهر معصيتنا فكم من أمر قصرنا عنه مع خفته. يقول رحمه الله: فكم من أمر قصرنا عنه مع خفته، فكيف بهذا الأمر مع ثقله؟ والله إنه لثقيل. لكن قال: لكن أما والله، كما ذكرت لكم عن الصحابة، قال: لكن أما والله لقد ترك المهاجرون مساكنهم خاوية وخرجوا يطلبون بها عيشة راضية. الله أكبر. وخرجوا يطلبون بها عيشة راضية. الصحابة أقدروا على ذلك، إلا الضعاف منهم فهم بشر، لكن كبارهم فهم أقدروا على النجاح عند الابتلاء، رضي الله عنهم وأرضاه. الآن أقرأ عليكم كلام الفخر الرازي في ذكره القولين معا، وقد أشرت إلى ذلك، ثم أقرأ كلام العلماء من باب تطعيم الدرس بكلام الكبار. قال العلامة الرازي، الرازي تعلمونه توفي سنة، أحسنت، سنة 660 أو سنة 660. قال: القول الأول قول ابن عباس ومجاهد أنه عائد إلى المنافقين. قال: وذلك لأنه تعالى كتب على بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم، وكتب على المهاجرين أن يخرجوا من ديارهم، فقال تعالى: ولو أنا كتبنا القتل والخروج عن الوطن على هؤلاء المنافقين ما فعله إلا قليل منهم رياء وسمعة، كما أشرت. قال: وحينئذ يصعب الأمر عليهم وينكشف كفرهم، فإذا لم نفعل ذلك بل كلفناهم بالأشياء السهلة، فليتركوا النفاق وليقبلوا الإيمان على سبيل الإخلاص. وليقبلوا ماذا؟ الإيمان على سبيل الإخلاص. قال القول الثاني أن المراد لو كتب الله على الناس، بمعنى مؤمنهم ومنافقهم، أن المراد لو كتب الله على الناس ما ذكر لم يفعله إلا قليل منهم، فلما لم يفعل سبحانه جل جلاله ذلك رحمة بعباده، بل اكتفى بتكليفهم بالأمور السهلة، فعليهم أن يقبلوا عليها بإخلاص حتى ينالوا خير الدارين. قال: وعلى هذا التقدير دخل تحت هذا الكلام المؤمن والمنافق، أليس كذلك؟ ثم قال: وأما الضمير في قوله ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، فهو مختص بالمنافقين على كلام الرازي رحمه الله، ولا يبعد أن يكون أول الآية عاما وآخرها خاصا. قال: وعلى هذا التقدير يجب أن يكون المراد بالقليل المؤمن. انتهى كلامه رحمه الله. إذن على كلا التقديرين، فالمراد أن الله تبارك وتعالى من رحمته بعباده لم يكلف عباده بما لا يقدرون عليه، ولم يكلف عباده بما يستطيعه بعضهم فقط، لأن هذا الدين أتى لجميع الخلق ولم يأتي لخواص المؤمنين، بل هو عام في أقوياء الإيمان وضعفاء الإيمان أمثالنا. فهمتم المعنى؟ ما جعل عليكم في الدين من حرج، إن هذا الدين يسر. فالله تبارك وتعالى لا يكلف عباده بما لا يطيقون، لا يكلف عباده بما لا يطيقون. قال تبارك وتعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، جواب الشرط ما فعلوه. لكن هذا المشروط انتفى بعد انتفاء شرطه، حرف امتناع لامتناع، واضح؟ لكن لو قدر ولو كتب الله ذلك لما قدر عليه إلا قليل من الناس، كما يروى عن أبي بكر وعمر أيضا، ويروى كما ذكرت عن عبد الله بن رواحة وعن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وتسمية بعض السلف لبعضهم هذا لا يعني أنهم أخصوا بذلك، بل عموم الصحابة يدخلون في كونهم إذا ابتلوا نجحوا رضي الله عنهم وأرضاهم، وذلك لقوة إيمانهم ويقينهم في ربهم تبارك وتعالى. ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا، ولو أنهم فعلوا، الضمير يعود على المنافقين، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون. مر معنى الوعظ، معناه أحسنت التذكير بفعل الخير وترك الشر بأسلوبي الترهيب والترغيب. وعظه أي ذكره وخوفه، إما مرغبا في خير أو ماذا، أو مخوفا من شر. ولو أنهم فعلوا جاء أيضا بلو، ودخلت على أن، وحروف الشرط الحرف لا يدخل على الحرف، فلزم ماذا؟ لزم تقدير فعل تكون أن وما دخلت عليه فاعلا له، كما فعلنا في الدروس الماضية تقدير الكلام. ولو ثبت فعلهم، ولو أنهم فعلوا، ولو ثبت فعلهم، لو ثبت انقيادهم إلى ما وعظوا به وذكروا به، واضح؟ ولو أنهم فعلوا، ولو ثبت الفعل، أليس كذلك؟ هذا مذهب البصريين كما قررنا غير ما مرة. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به من ماذا؟ من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به في هذا الكتاب الجليل وفي السنة المطهرة الغراء من العقائد السامية والأحكام الراقية والآداب الغالية، فإنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، إنه المعصوم، إنه الصادق المصدوق صلى الله وسلم عليه وعلى آله. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به من قبل هذا النبي الأكرم صلوات الله عليه وسلامه لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، أليس كذلك؟ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. هذا هو جوابه، جواب لو، هذا هو جواب الشرط. وانتفى المشروط لانتفاء الشرط أيضا، والتكرار يؤدي إلى الاستقرار. فلا تظنوني، لا تظنوا أنني أكرر من أجل التكرار، إنني أكرر من أجل أن ترسخ المعلومات في أذهانكم. لكان خيرا لهم في الدنيا والآخرة وأشد تثبيتا للإيمان في قلوبهم وللحق والصواب الذي جاء به نبي الرحمة صلى الله وسلم عليه وعلى آله، وأشد تثبيتا. انقيادهم للنبي صلى الله عليه وسلم وطاعتهم له وإيمانهم به عقيدة وعبادة وأحكاما وأخلاقا وسلوكا، ذلك كله يؤدي إلى ماذا؟ إلى تثبيت الإيمان في قلوبهم، وإلى ثباتهم على ماذا؟ على هذا الدين الحق عندما يبتلون بالشدائد والمحن. فإن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والمصابرة على دينه ومجاهدة النفس ومقارعة شياطين الإنس والجن، كل ذلك وغيره يؤدي إلى ثبات ماذا؟ إلى ثبات المؤمن على الصراط المستقيم. فالحسنات تجر إلى الحسنات كما أن السيئات تجر إلى السيئات، نسأل الله السلامة والعافية. هذا القول الأول، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا للإيمان والحق والصواب. القول الثاني، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وقد جنح إليه بعض المتأخرين كما في التحرير والتنوير، وأشد تثبيتا لبقائهم بين الأمم ولعزتهم وللحياة الحقيقية، أتدرون لماذا يا إخوان؟ كتب عليكم القتال وهو كره لكم. النفس بطبعها ماذا؟ النفس بطبعها تحب الحياة، والنفس بطبعها تحب البقاء في الأوطان والمكوث في الديار، والله جل وعلا قد ابتلى النفوس المؤمنة بالجهاد في سبيل الله، وماذا أيضا؟ وبترك الديار والأوطان. فانتبهوا، فلبقائهم أعزة بين الأمم ينبغي أن لا يتركوا الجهاد في سبيل الله، وأشد تثبيتا لبقائهم أعزة بين الأمم وللحياة الحقيقية المملوءة بالكرامة والعزة والشهامة. أما عندما يتركون متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ويتركون الدفاع عن الإسلام والدفاع عن الأوطان يصيرون أذلة مهانين كحال المسلمين في هذا الزمان المشين. هذا هو القول الثاني، وانظروه عند صاحب التحرير والتنوير، ذكرت لكم خلاصته. قال تبارك وتعالى: وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. صاحب الكشاف قدر سؤالا، لأن الله ماذا قال؟ أعطاهم بعض الثمرات، فقال فيما مضى: لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فالخيرية متسعة، وكذلك التثبيت يشمل الإيمان ويشمل التثبيت على الحق والصواب، ويشمل أيضا ما ذكره صاحب التحرير كما ذكرنا قبل قليل. ثم قال: وإذا، تساءل صاحب الكشاف، وماذا لهم أيضا؟ ماذا عندهم أيضا؟ وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. ويلاحظ في هذه الآية الكريمة أنها تمتلئ مفخمات، أو يلاحظ في هذه الآية أن هذا الأجر قد فخمه جل وعلا بثلاثة أمور. فخمه باستعماله ضمير العظمة لآتينا، هذا الضمير يعود على الواحد الأحد، يسمى عند علماء العربية بضمير العظمة. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهو يدل على الجمع وضعا، فتستعمله العرب فيما يدل على التعظيم. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، التخصيص بلفظة لدن. وإذا لآتيناهم من لدنا، من عندنا لا من غيرنا، واضح؟ الأمر الثالث وصفه بأنه عظيم، أجرا عظيما. ففخم هذا الأجر بثلاثة أمور: باستعمال ضمير التعظيم، وبالتخصيص بقوله لدنا، وبماذا؟ وبوصفه بكونه عظيما. لا إله إلا الله محمد رسول الله، أليس كذلك؟ والأجر العظيم ها هنا هو الإكرام بدخول الجنان، هو الإكرام بدخول الجنان والتمتع بالنظر إلى وجه الرحمن والاستمتاع بماذا؟ والاستمتاع بأنواع الملاذ مما لذ وطاب وأسال اللعاب، وكذلك الاستمتاع بالنسوان وبخدمة الولدان. ماذا قال تبارك وتعالى؟ يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا هم ينزفون، زين، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين. الحور جمع حوراء وهي المرأة البيضاء، عين جمع عيناء، الحور من الحور والبيض، فهو على وزن فعل مفرده حوراء، وعين مفردها عيناء وهي المرأة واسعة العينين، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. قال في سورة الصفات: كأنهن بيض مكنون، بيض مخبأ مستور عن الأعين، وعندهم قاصرات الطرف أتراب، هذا ما توعدون ليوم الحساب، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. لا إله إلا الله. إن المتقين في مقام نمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم، هذا هو الشاهد، كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموتى إلا الموتة الأولى. لماذا ذكر الموت؟ لأن الإنسان لو علم أنه سيدخل الجنة 1000 سنة ثم سيخرج منها سيتنغص عليه عيشه، سيتنغص عليه عيشه، لا يذوقون فيها الموتى إلا الموتة الأولى التي كانت في الدنيا، لكن الموتة الأولى قد ذاقوها في الدنيا، هذا هو المعنى، إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. هذا في أواخر سورة الدخان. وإذا لآتيناهم، وماذا لهم يا رب؟ وماذا لهم أيضا يا رب يا كريم؟ وإذا لآتيناهم، وإذا لآتيناهم من لدنا أي من عندنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. لا إله إلا الله. ولهديناهم صراطا مستقيما أي لأرشدناهم إلى الطريق المستقيم المؤدي إلى صراط النعيم. انتبهوا، والهداية هنا تحتمل التثبيت، كما مر معنا في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، أي ثبتنا على هذا الصراط المستقيم. فالقول الأول: لأرشدناهم إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنات النعيم، وكذلك أن يثبتهم الله تبارك وتعالى على هذا الدين حتى يموتوا عليه، كما قال يعقوب لأبنائه: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فمن صدق مع الله في التزامه وفي تدينه ثبته الله على الصراط المستقيم حتى يلقاه. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ويدخل في قوله جل وعلا: ولهديناهم صراطا مستقيما، يدخل في ذلك أيضا في عمومه أن الله تبارك وتعالى ييسر أمورهم في الحياة، يبارك الله لهم في أوقاتهم وفي أعمالهم وييسر أمورهم، كما قال تبارك وتعالى في سورة الليل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. تكون أموره ميسرة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. قبل أن ننتقل بكم إلى الآية العظيمة الأخرى التي ستأخذ منا وقتا، أختم لكم بما عن لي ولاح في هذه اللحظة المباركة ونحن نتحدث عن قول الباري جل وعلا: ولو أنا كتبنا عليهم. فالله تبارك وتعالى من عظيم كرمه لم يكلفنا بما لا نطيق، وإنما كلفنا بالمستطاع، أليس كذلك؟ ومع ذلك كلفنا بما نطيق من صلاة وزكاة وصيام وحج وهلم جرا من الأحكام، ولكنه ابتلانا ليرى تبارك وتعالى صبرنا وصدقنا وتحملنا، ابتلانا بأربعة أمور: ابتلانا بالنفس الأمارة بالسوء، وابتلانا بشياطين الجن وهم القرناء، وبشياطين الإنس وهم الرفقاء، وبزهرة الحياة الدنيا، النفس والقرين والرفيق وماذا؟ وزهرة الحياة الدنيا. وهذه الأعداء الأربعة جعلت عقبات بين المؤمن وبين ربه ليرى الله تبارك وتعالى صدقه وتحمله في مسيره إليه. النفس، وما أدراك ما النفس؟ من تغلب على نفسه بالمجاهدة والمراقبة والمحاسبة تغلب على باقي أعدائه، سواء منهم الأعداء الظاهرون أو الباطنون، ومن تغلبت عليه نفسه تغلب عليه جميع أعدائه. النفس، وما أدراك ما النفس؟ قال الله عنها: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وقال تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. والنبي الكريم يقول: أفرض الجهاد جهاد العبد هواه في ذات الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. هذا هو المجاهد الحقيقي، لأنه إن استطاع أن يجاهد نفسه وأن يزمها بزمام التقوى استطاع أن يتغلب على قرينه وأن يبتعد عن رفقاء السوء وأن يكون على حذر من زهرة الحياة الدنيا وبهرجها. وأما القرين، وما أدراك ما القرين؟ فقال فيه النبي الكريم: ما منكم من أحد إلا ووكل به شيطان، ما منكم من أحد إلا ووكل به قرين. قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. أي لا يستطيع أن يوسوس للنبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ الأمر الثالث رفقاء السوء. قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وضرب لنا ذلك المثل العظيم، مثل الجليس الصالح كبائع المسك، إما أن يحذيك وإما أن ماذا؟ وإما أن إما أن تبتاع منه، إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه رائحة طيبة. وأما جليس السوء، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة خبيثة. وقديما قال الشاعر: إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي، عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وأما زهرة الحياة الدنيا، وما أدراك ما زهرة الحياة الدنيا؟ فقال فيها الله جل وعلا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. والآيات المزهدة المحذرة من خطر الحياة الدنيا كثيرة في هذا الكتاب الجليل. ماذا قال في سورة يونس؟ إنما مثل الحياة الدنيا، إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، أي وتزينت، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بلمس. كما ختم الآية الماضية بقوله: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، في سورة الواقعة التي استدللت بها قبل هذه. وفي الحديث الصحيح: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. اللهم لطفك يا رب. وفي الحديث الصحيح: من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يؤته من الدنيا إلا ما كتب له. وفي الحديث الآخر: من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله سائر همومه، ومن تشعبت به نفسه في أودية الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. ومن أسباب ما وصلنا إليه من الانهزامية في زماننا حب الدنيا وكراهية الموت. قال عليه السلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا ما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. جرني إلى هذا أن الله تبارك وتعالى ابتلانا بما نقدر عليه، ومع ذلك أكثر المسلمين لا يصلون، وأكثر الأغنياء للزكاة لا يخرجون، وبعض المسلمين صاروا رمضان لا يصومون، وخلق كثير لبيت الله لا يحجون من أصحاب الأموال، وقس على ذلك عامة الواجبات الأخرى، ناهيك عن المستحبات، ناهيك عن الأخلاق. فالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم ننتقل بكم معاشر الطلاب الحاضرين، معاشر الإخوة المتابعين، إلى قوله تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول. ننتقل إذا إلى هذه الآية العظيمة القدر الجليلة المعاني التي فيها معية التشريف ومعية التكريم، فأولئك مع الذين أنعم، مع الذين أنعم. يا لها من معية، اللهم اجعلنا منهم يا رب. ومن يطع الله والرسول جملة شرطية أيضا، فعل الشرط يطع وجواب الشرط بالفاء الرابطة بين الشرط والجواب، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، قراءة نافع وحده كما مر معنا غير ما مرت، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لهذه الآية سبب من أسباب النزول عرج عليه غير واحد من العلماء، ذلكم أن أحد الرجال من الأنصار رضي الله عن المهاجرين والأنصار وحشرنا في زمرتهم غدا يوم القيامة، قال يا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله، بعد أن رآه النبي محزونا، محزون وحزين بمعنى، ففعيل بمعنى مفعول، هذه الرواية فيها مفعول، بعد أن رآه النبي محزونا قال ما لي أراك محزونا؟ قال يا رسول الله كنت في البيت فتذكرت أننا في الدنيا نغدو عليك ونروح وننظر إليك ونسمع كلامك، يريد أن يقول أننا في هذه الدار نستمتع بمجالستك ونستمتع بكلامك ونستمتع بالنظر إليك ونستأنس بحضرتك ونستدفئ بمقامك معنا، أليس كذلك؟ قال وتذكرت أنه غدا يوم القيامة سترفع مع الأنبياء، ستكون مع الأنبياء والمرسلين، ولذلك حزن رضي الله عنه وأرضاه، هذه علة الحزن. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يجبه بشيء، فنزلت هذه الآية ومن يطع، وهذا من الطائع، أليس كذلك؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع، ارتفع الحزن ولا لا؟ ارتفع الحزن، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. فأرسل إليه فبشره بهذه الآية الكريمة. وسنجيب عن سؤال وهو أن في الجنة فاضل ومفضول، سنجيب عن سؤال وهو أن في الجنة فاضلا ومفضولا، وكيف سيتحقق مفهوم المعية باعتبار المكان؟ سيجيب عن هذا العلامة الفخر الرازي بعيد حين إن شاء الله رب العالمين. وهذه الآية الكريمة وردت فيها بعض الأحاديث الدالة على عظم صحبة الكبار، صحبة الأخيار، وعلى رأسهم الأنبياء، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون. من ذلك حديث ربيعة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، يقول عن نفسه فيما رواه مسلم: أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوضوئه، الوضوء بالفتح هو الماء، بوضوئه وحاجته، ثم قلت له: يا رسول الله، انظروا إلى حب الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام وتعلقهم به. قال يا رسول، أو عفوا، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بوضوئه وحاجته، فقال لي: يا ربيعة سل. الواحد منا قد يسأل شيئا من الدنيا، لكنه لم يسأل شيئا من حطام الدنيا الزائل. يا ربيعة سل، قال: أريد مرافقتك في الجنة. حب، تعلق، أريد مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك يا رسول الله. قلت: هو ذاك، حب. اللهم متعنا بمحبتك وبمحبة أنبيائك ورسلك، وعلى رأسهم نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. قلت: هو ذاك يا رسول الله. فقال له النبي الكريم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. فكما أن هذه الآية تدعو إلى التزود من الأعمال الصالحة لتحقيق هذه المعية الشريفة، فكذلك هذا الحديث يدعو إلى التزود من الأعمال الصالحة. فأعني، تريد أن تكون مرافقا لي في الجنة، فأعني على نفسك بماذا؟ بكثرة السجود. لا إله إلا الله. ومن الأحاديث أيضا ما رواه الإمام المبجل أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ 1000 آية من القرآن كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن الأحاديث أيضا ما رواه الإمام الترمذي بسند حسن، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: التاجر الصدوق، التاجر الصدوق الأمين. صدوق صيغة مبالغة، الكثير الصدق. الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قد ذكر ابن كثير هذه الأحاديث ثم قال: وأعظم من ذلك بشارة، وأعظم من ذلك بشارة ما رواه أصحاب الصحيح والمسانيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يحب القوم، يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. اعتبرها ابن كثير بشارة عظمى، المرء مع من أحب. اللهم اجعلنا لك من المحبين، ولأنبيائك ورسلك، وللصديقين والشهداء والصالحين، واحشرنا في زمرتهم بكرمك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. ومن يطع الله والرسول فأولئك، شرط وجوابه، المعية تحتاج إلى التزود بالأعمال الصالحة، تحتاج إلى عقيدة صافية وعبادة نقية من شوائب الرياء، وتحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى استقامة طاهرة، تحتاج إلى توبة نصوح. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. وقد سبق لنا الحديث عن طاعة الله ورسوله فيما مضى من الآيات، وتحدثنا عن متابعة سيد البريات صلوات الله وسلامه عليه. ومن أسعد الأحاديث الداعية إلى متابعته: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. ومن أسعد الأحاديث أيضا: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فأولئك مع، المعية هنا معية تكريم ومعية تشريف ومعية علو مكانة، اللهم اجعلنا من أهلها يا رب. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. قال الإمام القرطبي رحمه الله بأن هذه الآية تفسير لقوله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وقد صدق، فقد مر معنا في تفسير سورة الفاتحة أن قلت لكم قبل سنوات إن قوله تبارك وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم يوضحه غاية التوضيح ويبينه غاية البيان، قول الباري جل وعلا في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. فذلك الصراط هو صراط هؤلاء. لذلك قال القرطبي هاهنا: هذه الآية تفسير لقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ثم قال: وهي المعنية في قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم الرفيق الأعلى، حال موته عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم الرفيق الأعلى. ثم ذكر حديث البخاري رضي الله عنه وأرضاه أن عائشة رضي الله عنها سمعت منه أنه كان يقول وهو في حال السكرات: مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قالت رضي الله عنها: فعلمت أنه قد خير فاختار الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. بدأ بالأنبياء لعلو درجاتهم وسمو منازلهم مع النبيين، والصديقين جمع صديق صيغة مبالغة من الصدق، وصيغ المبالغة كما ذكرت لكم غير ما مرة تصل إلى 11 وزنا على المعروف عند علماء العربية، قد يزاد عليها لكن 11 وزنا معروفة عند علماء العربية. نقول فعال وفعال وفعيل وفيعول وفعول، واضح؟ وفعول وفعل ومفعل ومفعال ومفعيل، واضح؟ مسكين صيغة مبالغة، مفعيل، مفعال رجل مفضال، لا أريد أن أضرب الأمثلة حتى نربح الوقت، وفيعول كالقيوم الحي القيوم، فعول كالقدوس أليس كذلك، وفعيل كقديس وقسيس وجري وسكيت. فعندما يعني تنظر فيها تجدها تدل على المبالغة من الفعل أو مبالغة في الفعل، يصح الوجهان. فصديق أي كثير الصدق مع النبيين والصديقين، الصادقون في ماذا؟ الصادقون في إيمانهم، الصادقون في أحوالهم لتدخل أمور الإيمان، الصادقون في أحوالهم، والصادقون في أقوالهم، والصادقون في أفعالهم، والصادقون في مواقفهم في نصرة دينهم. أولئك مع النبيين والصديقين. وتلاحظون أن الله جل وعلا عطف هذه المرتبة على مرتبة النبوة، فدل ذلك كما قال الفخر الرازي وغيره من العلماء أن لا مرتبة بين النبوة والصديقية. وقد قال تبارك وتعالى إن عن نبي الله إدريس: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. أليس كذلك؟ لا إله إلا الله. مع النبيين والصديقين والشهداء جمع شهيد. قد مر معنا الحديث عن الشهداء في سورة آل عمران: ولا تحسبن الذين، ارفع صوتك، قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. أليس كذلك؟ فأولئك مع النبيين والصديقين والشهداء. ومر معنا أن الشهداء أرواحهم في حواصل طير خضر تروح وتسرح في الجنة، أليس تسرح في الجنة ثم تروح إلى قناديل تحت العرش. قال عليه الصلاة والسلام: فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال: ما تشتهون؟ قالوا: يا ربنا، وأي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة كيف حيث شئنا، حيث شئنا. وألح عليهم رب العالمين فقالوا: يا ربنا، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا لنموت في سبيلك مرة أخرى. ومعلوم أن من مات لا يعود إلى الدنيا، واضح؟ فانظروا كيف تمنوا أن يموتوا في سبيل الله تبارك وتعالى. فمعية هؤلاء معية تكريم وتشريف بعد الأنبياء والصديقين، ويدخلوا في الأنبياء المرسلون كما تعلمون، فكل رسول نبي ولا عكس. والصالحين، الصالحين صلحت قلوبهم وصلحت أجسادهم، طهرت قلوبهم بالإيمان، امتلأت قلوبهم بالإيمان، وصلحت جوارحهم بالإذعان. لا إله إلا الله. صالحون مصلحون، صالحون مصلحون. فأولئك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الدرجات، العطف حسب الدرجات، أليس كذلك؟ فأولئك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قد تقولون حتى لا أنسى، في بين هؤلاء فاضل ومفضول، فالصالحون ليسوا هم الشهداء، أليس كذلك؟ والشهداء لن يصلوا إلى درجة الصديقين، والصديقون لن يصلوا إلى درجة الأنبياء والمرسلين. فكيف نفهم هذه المعية؟ حتى لا أطيل عليكم، يجيب عن هذا السؤال الإمام الفخر الرازي رحمه الله تبارك وتعالى، فيقول: وليس المراد بكون من أطاع الله، وليس المراد بكون من أطاع الله وأطاع الرسول مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين كون الكل في درجة واحدة، واضح؟ لأن هذا يقتضي التسوية في الدرجة بين الفاضل والمفضول. قال: وأنه لا يجوز، وأنه لا يجوز أي لا تجوز تسويته، بل المراد كونهم في الجنة بحيث يتمكن كل واحد منهم من رؤية الآخر. الصالحون يتمكنون من رؤية ماذا؟ الشهداء، وهكذا يتمكنون من رؤية الصديقين ويتمكنون من رؤية الأنبياء. ومن أطاع الله ورسوله فدخل في زمرة الصالحين حاله كحال هؤلاء، أليس كذلك؟ قال رحمه الله: بل المراد كونهم في الجنة بحيث يتمكن كل واحد منهم من رؤية الآخر. قال: وإن بعد المكان، لأن الجنة درجات. قال: وإن بعد المكان، قال لأن الحجاب إذا زال، لأن الحجاب، تأملوا هذه الجملة، لأن الحجاب إذا زال شاهد بعضهم بعضا، لأن الحجاب إذا زال شاهد بعضهم بعضا. قال رحمه الله: وإذا أرادوا الزيارة والتلاقي قدروا عليه، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ العيون. قال: وإذا أرادوا الزيارة والتلاقي قدروا عليه. قال: فهذا هو المراد من هذه المعية، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. تفهم على ضوء ما قاله الإمام الرازي رحمه الله رحمة واسعة. قال تعالى خاتما هذه الآية: وحسن أولئك رفيقا. حسن فعل يدل على المدح، شأنه شأن نعمة، مضمن، قال علماؤنا مضمن معنى التعجب، فيتعجب من حالهم العظيم. وحسن أولئك رفيقا. يصح في العربية أن نقول كما قال القرطبي وغيره: وحسن أولئك رفقاء، لكن الأصل في التمييز أن يكون مفردا، لأنه في الأصل اسم جنس. نقول: تفقأ زيد شحما، مفرد. ونقول: وفجرنا الأرض عيونا. المهم الأصل في التمييز أن يجيء مفردا لأنه اسم جنس، واضح؟ ولكن قد يأتي جمعا، قد يأتي جمعا، كما في المحول عن المفعول في آية القمر: وفجرنا الأرض عيونا، العيون جمع. وكما في آية الكهف: قل هل ننبئكم بالأخسرين عملا، هذا هو الأصل، ولكن ربنا ماذا قال؟ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. هذا مما دعا علماء العربية أن يقولوا: استعمل الجمع ليشاكل المميز. فعندنا مميز الذي هو التمييز، وعندنا المميز هو الذي قبله. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، فاستعمله جمعا من أجل مشاكلة المميز قبله، فانتبهوا لهذه. كذلك هناك نقاش في العيون في آية القمر عند علماء النحو، فبعضهم يعربها تمييزا وبعضهم يعربها غير ذلك. المهم الأصل في التمييز أن يكون مفردا، هذا هو الغالب عليه في العربية، سواء كان محولا عن الفاعل أو محولا عن المفعول أو محولا عن المبتدأ، سواء كان يعني تمييز ماذا؟ تمييز ذات أو تمييز نسبة، ما يسمى بتمييز الجملة. قال تبارك وتعالى: وحسن أولئك رفيقا، أي انتبه، وحسن كل واحد من هؤلاء رفيقا في جنات النعيم. وهذا في الحقيقة تشريف وتكريم، إن الله تبارك وتعالى قال: وحسن أولئك رفيقا. من يرافق الأنبياء ويرافق الصديقين والشهداء ويرافق الصالحين؟ والله الذي لا إله غيره، إن هذا لغاية الكرامة ولغاية التشريف له ولغاية التكريم. نرجو الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. لكن هناك إشارة إلى ماذا؟ إلى التزود بالأعمال الصالحة، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قوله جل وعلا رفيقا، لماذا سمي الرفيق رفيقا؟ قال بعض العلماء هو فعيل بمعنى مفاعل أي مرافق، جاء من ماذا؟ جاء من المرافقة، يرافقك في عمل أو سفر أو دراسة أو نحو ذلك، واضح؟ وبعض العلماء قال الرفيق مشتق من الرفق وطيب المعاشرة، واضح؟ وطيب ماذا؟ وطيب العشرة، وليس ببعيد. وكذلك الرفقاء سموا بذلك لارتفاق بعضهم ببعض، يحصل التعاون فيما بينهم وخصوصا في الأسفار. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وحسن أولئك رفيقا، نعربه تمييزا كما تعلمون. ذلك اسم الإشارة يعود على ماذا؟ ذلك الفضل من الله، ذلك الفضل من الله، أي ما ذكر من كون هؤلاء المطيعين بسبب طاعتهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم يكونون مع الأنبياء والشهداء والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن كل واحد من تلك الأصناف رفيقا، واضح؟ هذا هو الفضل، الإشارة إلى تلك المعية وإلى تلك الثمرة وإلى ذلك التشريف والتكريم، ذلك الفضل، واضح؟ تلك الرفقة الكريمة وتلك المصاحبة العظيمة الحاصلة للمطيعين مع هؤلاء الكبار من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، ذلك الفضل. اسم الإشارة يعود على ما ذكرنا، ذلك الفضل من الله. وقوله من الله زيادة ماذا؟ زيادة تكريم، فهو الكريم سبحانه، وإذا جاءك الفضل من الكريم فحدث ولا حرج. لا إله إلا الله، ذلك الفضل من الله، من الله متعلق بماذا؟ ذلك الفضل كائن من الله، ذلك الفضل كائن من الله، وكفى بالله عليما، الله أكبر، وكفى بالله عليما أي كفى به جل وعلا عليما بمن يستحق ماذا؟ بمن يستحق عطاءه الجزيل وكرمه الجميل. وعبر جل وعلا هنا بالعلم، أي أن هؤلاء المطيعين إذا لم يعلم الناس بمقاماتهم فكفى بعلم الله جل وعلا بمقاماتهم غدا يوم القيامة، وأنهم مكرمون مشرفون في غاية الرفعة والمكانة. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ثم توجه ربنا تبارك وتعالى إلى عباده المؤمنين بنداء يدعوهم فيه إلى الاستعداد لأعدائهم، يدعوهم فيه إلى الإعداد المعنوي والإعداد المادي، ونعني بالإعداد المعنوي التربية الإسلامية الحقة، ونعني بالإعداد المادي قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ولكل زمان سلاحه ولكل زمان عدته. ولذلك قال وأعدوا، وعبر عليه الصلاة والسلام بفعل الأمر الدال على المستقبل، كأنه ينظر إلى المستقبل كأنه ينظر إلى المستقبل من ستر رقيق. وأعدوا حسب الأزمان والأمكان. اللهم صل عليه وعلى آله. يا أيها الذين آمنوا، ووصفهم بالإيمان للتشريف والتكريم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، خذوا حذركم فانفروا ثباتنا وانفروا جميعا، فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لمكم معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن وقرئت كأن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يدعو الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين إلى أن يكونوا على أهبة الاستعداد للدفاع عن دينهم وأوطانهم وأعراضهم وأموالهم، فيقول يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. وفي قوله خذوا استعارة لمعنى شدة الحذر، لأن الأخذ في الأصل يستعمل في ماذا؟ في تناول الأشياء، فالتعبير به هاهنا استعارة كما شرح ذلك صاحب التحرير والتنوير فانظروه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. نقول الحذر والحذر والحذار، الحذر بالكسر والحذر بالفتح، وفيه أيضا الحذار بالكسر مع الألف على وزن فعال. خذوا حذركم أي كونوا مستعدين متيقظين، متيقظين للدفاع عن دينكم وأوطانكم وأعراضكم وأموالكم. خذوا حذركم يدعوهم إلى ماذا؟ إلى رباطة الجأش وإلى الاستعداد المعنوي والمادي، وأن لا يكونوا في غفلة حتى يداهمهم الأعداء كما وقع للمسلمين غير ما مرة، وخصوصا في هذه القرون الأخيرة عندما دخل عليهم المستعمرون مع الأسف الشديد. لو كان المسلمون يواكبون العصور وكانوا متيقظين حذرين لما أصابهم ما أصابهم. والله يقول يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا، فانفروا ثبات تعرب حالا وسنقف معها من الناحية العربية، فانفروا ثبات أو انفروا جميعا أي اخرجوا للجهاد في سبيل الله جماعة جماعة فرقة فرقة. واضح؟ أو خرجوا جميعا أي جيشا كثيفا مجتمعين، أي خرجوا للجهاد في سبيل الله متفرقين أو مجتمعين، هذا على سبيل الإيجاز. إما أن يكون الجيش، انظروا، إما أن يكون الجيش سرية سرية جماعة جماعة فرقة فرقة، وإما أن يكون الجيش كثيفا يحوي المئات أو الآلاف من الجنود ومن المجاهدين في سبيل الله. تقول العرب نفر، اكتب نفر، ينفر نفيرا إذا نهض لقتال عدوه ونقول نفرت الدابة تنفر نفورا إذا جمحت، إذا جمحت جموحا. فانفروا ثبات، ثبات جمع ماذا؟ فانفروا ثبات جمع ماذا؟ جمع لأنه يعرب حالا. انفروا حال كونكم متفرقين، هذا معنى ثبات، فهو جمع مؤنث سالم مفرده ثبة، والثبات هي القطعة والجماعة. من ثبى يثبو إذا اجتمع، إذا ماذا؟ إذا اجتمع. فانفروا ثبات أي خرجوا لقتال أعدائكم حال كونكم ثبات، أي حال كونكم متفرقين جماعة جماعة، تخرجوا جماعة ثم تتلوها جماعة ثم تتلوها جماعة، هذا معنى ثبات. فهي منصوبة هنا، فهي منصوبة هنا على الحال، لأنها جمع مؤنث سالم، كما نقول مسلمات، ها؟ أليس كذلك؟ كما في سورة ماذا؟ في سورة التحريم، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات، واضح؟ أو انفروا جميعا، أو خرجوا لقتال أعدائكم مجتمعين، واضح؟ هذا معنى جميعا. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، دعوة للمسلمين إلى أن يكونوا متيقظين. فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. ثم تحدث ربنا جل وعلا عن المندسين، عن المندسين في صفوف الصادقين، ونعني بذلك المنافقين. وإن منكم لمن ليبطئن، وإن منكم لمن، هذه الجملة كما تلاحظون مؤكدة بكم من مؤكد، إن منكم لمن، لا ثلاثة مؤكدات، لا إله إلا الله، وإن منكم لمن ليبطئن. قوله منكم، انتبهوا، أي من جنسكم وممن يساكنونكم المدينة المنورة، على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام، ويتعايشون معكم، ومن أقربائكم أيضا، لأن بعض المنافقين كانوا من أقرباء بعض المؤمنين، وقال بعض العلماء عبر ربنا جل وعلا بقوله منكم أي باعتبار مزاعمهم وظواهرهم، فباعتبار مزاعمهم هم منا، هم من صفوف المؤمنين، وباعتبار الظواهر لأنهم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفران. وذكرت لكم ما يتعلق بقوله منكم، فيدخل فيه أنهم من جنسكم ومن بعض قرابتكم وممن يساكنونكم المدينة ويتعايشون معكم، وكذلك باعتبار مزاعمهم وظواهرهم، لنا ظواهرهم والله يتولى سرائرهم. والله جل وعلا فضحهم فقال وإن منكم لمن ليبطئن، من التبطئة بمعنى التأخير، نقول بطأه يبطئه تبطئة بمعنى أخره فهو متعد، ونقول ما أبطأ بك، ما أبطأ بك، فيكون لازما. نعم، فمن التبطئة والإبطاء بمعنى التأخير. وإن منكم لمن لا يتثاقلن، هذا هو المعنى، وإن منكم لمن لا يتخلفن، هذا هو معنى التأخير والتبطئة، وإن منكم لمن ليتثاقلن ويتخلفن ويتأخرن عن ماذا؟ عن الخروج للجهاد في سبيل الله، وإن منكم لمن ليبطئن. لا إله إلا الله. وهذا يجرنا إلى تثاقل المنافقين لا عن الجهاد كما ذكر الله جل وعلا، فهذا من ديدنهم، بل إلى تثاقلهم عن الصلاة التي هي أسهل من الجهاد. الجهاد فيه بذل الأرواح والأموال، أما الصلاة فأمرها هين بالمقارنة مع الجهاد. ومع ذلك جاء في الحديث الصحيح أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وفي رواية لو يعلم أحدهم أنه سيجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء معنا. العظم السمين واضح، ما معنى المرمات؟ المرمات اللحم بين ظلفي الشاة، تعرفون الظلف؟ لا يكون بين الأظلاف شيء معتبر. لو يجد المنافق شيئا من الدنيا ولو كان حقيرا كالمرمات لحضر العشاء، لكن أن يحضرها من أجل الله وفي الله لا، نعوذ بالله من الخذلان، قولوا أمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ما بين ظلف الشاة من اللحم هو المرمات. وإن منكم لمن ليبطئن، فإن أصابتكم هزيمة من الهزائم قدرها الله عليكم ابتلاء لرفع درجاتكم ولأخذ بعض الشهداء، كما قال تبارك وتعالى في سورة آل عمران كما مر معنا، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. ثم ذكر العلل فيه كما مر معنا في هزيمة أحد، ذكر عللا كثيرة منها، وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء، أليس كذلك؟ والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وقد مر معنا هذا مفصلا. إذن هزيمة من الهزائم كما وقع لهم في غزوة أحد، ابتلاء من الله واختبارا لرفع درجاتهم ومن أجل بعض الشهداء. قال تبارك وتعالى فإن أصابتكم مصيبة كهزيمة مثلا، جراح، واضح؟ وما إلى ذلك مما يدخل في مفهوم المصيبة، واضح؟ فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لمكم معهم شهيدا. بمعنى أن المسلمين، انتبهوا، أعيد باش شي غادي نمسحه، كهزيمة مثلا أو قتل بعض أفراد الجيش كما عبرنا بالشهداء أو بعض الجراح ونحو ذلك مما يدخل في مفهوم المصيبة، ماذا يقول المنافق قبحه الله؟ قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. بمعنى أن المنافق يتشفى ويفرح ويسر عندما يرى هزائم المسلمين ويرى قتل المسلمين ويرى جراح المسلمين وآلام المسلمين، ويقول الحمد لله إذ لم أكن معهم حاضرا في هذه المعركة، يحمد الله ويشكره كذبا وزورا، ويتشفى ويفرح بما أصاب المسلمين من ماذا؟ من الهزيمة والقتل ونحو ذلك. ويقول قد أنعم الله علي، انظروا يعتبرها نعمة وهي في الحقيقة نقمة، ولكن لفساد قلوبهم يعتبرون النعم نعما، ولكن لفساد قلوبهم يعتبرون النقمة نعما، ويعتبرون المحن منحا. هكذا هي أحوال المنافقين والكفرة المعتدين، يرون الحق باطلا ويرون الباطل حقا. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. خفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم. من أعمى الله بصيرته لا يرى إلا في السواد. أسأل الله السلامة والعافية. فإن أصابتكم شرط وجوابه، والفعل الماضي هنا في محل جزم فعل الشرط لأنه ماض لا تظهر عليه حركة الجزم كما تعلمون. فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا أي حاضرا. وهنا اعلموا رحمكم الله أن لفظة شهيدا هنا وصف اسم جنس، لأن المعنى له علاقة بعدد من المنافقين. وتقدير الكلام أن المنافقين قبحهم الله عندما يبتلى المسلمون ببعض الهزائم وبالقتل وبالجراح ونحو ذلك يتشفون ويفرحون ويصرون بما أصاب المسلمين ويقولون قد أنعم الله علينا إذ لم نكن معهم شهداء أي حاضرين في تلك المعركة. لكنه عبر عن عدد منهم باسم الجنس بالوصف، كما قال في سورة المؤمنين، في سورة المؤمنون على الحكاية قال سامرا تهجرون، وقرئت تهجرون أي سامرين، فهو وصف اسم جنس كذلك هنا. فانتبهوا إلى الجانب اللغوي، فهو لا يتحدث عن شخص واحد. فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي، بدليل أنه عبر بالموصول الدال على العموم، وإن منكم لمن اسم موصول وهو اسم إن ودخلت عليه لام التوكيد، وإن منكم من هذا هو الأصل فدخلت عليه لام التوكيد كما قررنا قبل قليل، وإن منكم لمن ليبطئن. أحسنت، أطلقه مفردا وأراد به الجمع كما مر معنا غير ما مرت. فقد يأتي اسم جنس على أصله كالجبل مثلا والطفل ثم نخرجكم طفلا إن المتقين في جنات ونهر، هذا جامد اسم جامد. وقد يأتي وصفا اسم جنس كضارب وقاتل وشارب وآكل، وهنا شهيد. واضح؟ ففهموا هذه القاعدة، العرب تطلق اسم الجنس حال كونه جامدا أو حال كونه وصفا، وتريد به المفردة وتريد به المثنى وتريد به الجمع كما مر معنا، وجاء ربك والملك أي والملائكة، هؤلاء ضيفي أي أضيافي، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي أي نعمي، وقد مر معنا هذا. فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. معهم انتبهوا، معهم شهيدا. ولئن أصابكم، اللام موطئة لقسم محذوف، فعندنا هنا اللام الموطئة للقسم وإن الشرطية، ولذلك الجواب كان للمقدم منهما على القاعدة النحوية العربية، أنه عندما يجتمع معنا شرط وقسم فإن الجواب يعطى للمقدم منهما، كما قال ابن مالك في خلاصته واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم، كما مر معنا في الدروس الماضية يرحمك الله. ولئن أصابكم أي والله، فاللام موطئة للقسم كقوله تعالى لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، أي والله لئن اجتمعت الإنس والجن، لذلك كان الجواب للقسم لا يأتون بمثله، ولو كان للشرط لكان مجزوما، فلو قدم الشرط لكان الفعل مجزوما. لو قلت مثلا إن والله يجتهد زيد أكرمه، إن والله يجتهد زيد أكرمه. لماذا قلت أكرمه؟ لأن المقدم هو أداة الشرط. قال ابن مالك: واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت، بمعنى أنك تعطي الجواب للمقدم منهما. قال هنا: ولئن أصابكم فضل، انتصار في معركة، ظفر بغنيمة، عزة ومكانة، ولئن أصابكم فضل من الله، ويدخل في الفضل ما ذكرناه وغيره، ولئن أصابكم فضل من الله، انتبهوا، هو دائما يميل مع المصالح النفسية الدنيوية الدنية، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. ثم جاءت جملة اعتراضية بين القول ومقول القول، لذلك لم أقرأها، فظن حمزة أنني تجاوزتها على وجه الغلط، لا، تجاوزتها على وجه القصد، لأجلي لكم أن قوله كأن لم يكن بينكم وبينه مودة جملة معترضة بين القول ومقول القول، كقوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، وإنه لقسم عظيم لو تعلمون، جملة اعتراضية، إني وضعتها أنثى وإني سميتها مريم، وما بين الجملتين يسمى جملة اعتراضية. قال تبارك وتعالى: ولئن أصابكم فضل من الله، وخصوصا الغنائم، أما النصر هو لا يحب النصر للمؤمنين، إنما يريد ماذا؟ يريد الغنائم والأموال طلبا لتحصيل المال، طلبا لإدراك حطام هذه الحياة الزائلة. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن يا ليتني، ليت للتمني، يا ليتني كنت معهم، الفاء ماذا هذه؟ فاء السببية بعد أداة التمني، يا ليتني كنت معهم فأن أفوز، والفعل منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية على مذهب البصريين، وبها على مذهب بالفاء على مذهب الكوفيين، كما مر معنا تقرير هذا. يا ليتني كنت، يتمنى الكينونة والكون مع المؤمنين من أجل أن يحظى بشيء من الغنائم. إذن المنافق الغادر لا رغبة له إلا في الدنيا، يدوس على القيم، ويكفر بالله ورسوله، ويندس بين المؤمنين من أجل مصالحه الدنيوية ورغباته النفسية، فلا للإسلام نصر ولا للأعداء كسر. والله تبارك وتعالى قال في الجملة الاعتراضية: كأن لم يكن بينكم وبينه مودة، كأن لم يكن بينكم وبينه حب ولا معرفة ولا صداقة ولا علاقة إيمانية، كأن لم يكن بينكم وبينه مودة. وفي هذه الجملة الاعتراضية تعجيب المؤمنين من أحوال المنافقين، ذلكم أن المنافقين قبحهم الله، أعلنوا الإيمان بظواهرهم، وأبطنوا الكفران في بواطنهم من أجل حطام الحياة الدنيا فقط، لذلك ربنا جل وعلا فضحهم، قال وإن منكم لمن ليبطئا. ثم ماذا؟ ثم ذكر جل وعلا أنهم إذا نزلت بالمؤمنين بعض المصائب فإنهم يعتبرون عدم حضورهم تلك المعركة يعتبرونها نعمة ويفرحون بما أصاب المسلمين من هزيمة وقتل وجراح كما ذكرنا. فالله يعجب المؤمنين من حالهم، في حال الانهزام وفي حال القتل وفي حال ما يصيب المسلمين من شدائد ومحن يتشفون ويفرحون ويصرون ويعتبرون عدم حضورهم في تلك المعارك يعتبرونها نعمة من الله عليهم. وفي حال انتصار المسلمين وتحصيلهم للغنائم والخيرات والبركات يتمنون لو حضروا معهم تلك المعركة، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فتعجب أيها المؤمن الصادق من حال هؤلاء. فصدق الله إذ قال فيما سيأتي معنا مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وقال قبلها الذين يتربصون بكم، هذه الآية تشبه التي معنا، الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. مع المؤمنين إذا خرجوا يخرجون من أجل الدنيا كما قالت تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، إذن لا خير في خروجهم، لكن خروجهم الغاية منه إن فعلوا الغنائم. ووصف الله أحوال قلوبهم فقال لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون، بمعنى لو وجدوا مكانا يختبئون فيه حتى تنتهي المعركة ثم بعد ذلك يأتون من أجل الغنائم خوفا من ماذا؟ خوفا من الموت وخوفا من الجراح. لكن في العكس إن انتصر الكفار يأتون إلى الكفار يقولون بسببنا نحن انتصرتم على محمد وأصحابه، نحن الذين حميناكم ونحن الذين خذلنا المؤمنين حتى انتصرتم عليهم، ألم نستحوذ عليكم، بمعنى ألم نتمكن من قتلكم، تمكننا من قتلكم لكننا خذلنا صفوف المؤمنين حتى انتصرتم عليهم، فهاتوا الغنائم، هاتوا الأموال، ألم نستحوذ عليكم، ألم نتمكن منكم، واضح، ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فهمتم المعنى؟ بمعنى أسدينا إليكم معروفا بالحماية وتخذيل المؤمنين حتى لا يغلبوكم فهاتوا. فهم يضعون رجلا هنا يأكلون في جميع الموائد، يضعون رجلا هنا ورجلا هنا، وبعبارة معاصرة يقبضون العصا من الوسط، يقبضون العصا من الوسط، ألا ساء ما يحكمون، ألا ساء ما يفعلون. بهذا نكتفي ونرجو الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق في الأحوال والصدق في الأقوال والصدق في الأفعال، وأن يطهر قلوبنا من النفاق وجوارحنا من الشقاق، وأن يختم لنا ولكم بالحسنى، وأن يغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنه سميع مجيب الدعوات. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.